أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على من قلبك على حب النبي من قلبك ك منادا ولا عقل فيك تاغا روحي بلقاك منادا ولا عقل فيك تاغا روحي بلقاك منادا ولا عقل فيك تاغا روحي بلقاك منادا ولا عقل فيك تاغا يا حادي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قف بساعة يا حبيبي قف بساعة في روض رسول الله وانشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول معود على التوحيد قلبي ووقفة الله ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تزر وقائل لما تشتاق قلت أشتاق طيبة يا طيبة يا طيبة قلت أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر. هناك هناك أمسك شباك جدي المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. ودوني لطه الغالي أفديه بولدي وحالي، فالكون صار ينادي أهلا برسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعداء وبكيت له بالباب. ووقفت على الأعداء وبكيت له بالباب. ووقفت على الأعداء وبكيت له بالباب. وبصرح دون عتاب قد جاد رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فشعر نبي يسمعنا لم يكاد الكون يسعنا. فشعر نبي يسمعنا لم يكاد الكون يسعنا. ربا يا رب ربه به فاجمعنا.